بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فجمعية السلام ترحب بضيوفها الكرام الذين ما جاء بهم إلا حبهم للعلم والاستزادة منه، فنسأل الله أن ينفعنا وينفعهم بالعلم النافع، كما نسأل الله أن يجازي خير الجزاء كل من كان سببا في إنجاح هذه الدورة من سلطات محلية وولائية، فهم مأجورون على ذلك. كما نرحب بالشيخ ياسين حفظه الله ورعاه، فالشيخ قد تحمل كل هذه المسافة ولبى الدعوة، فهو مأجور، كما نشكره على التوجيهات التي قدمها للإخوة لإعداد هذه الدورة. وكما هو مؤقت لديكم، نواصل هذه الدورة الطيبة، حيث يقوم الشيخ بشرح جملة من الأحاديث من أحاديث كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يحفظ أهل هذه البلدة، وأن يوفقهم جميعا لما فيه صلاح الدنيا والآخرة. نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم من قريب أو بعيد في حصول هذه اللقاءات في مثل هذه الدورة الطيبة، ونسأل الله لهم سبحانه كل خير، سواء من السلطات المدنية أو الجهات الأمنية أو من يسر وسهل وذلل الاجتماع مع الإخوان في هذه القاعة. ونشكر أيضا جمعية السلام بأفرادها وأعضائها على ما يبذلون وعلى ما هو منهم من جهد في سبيل بث الفضيلة واجتثاث الرذيلة من أمتنا، أحسن الله إليكم. شاكرين المولى جل وعلا سبحانه على نعمة الإسلام وعلى نعمة الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى ما أولى به من نعم كثيرة سبحانه تبارك وتعالى، ومنها هذا اللقاء مع شرح هذا الكتاب، وهو كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، والصحيح هو للألباني رحمه الله تعالى. فكتاب العلم من الترغيب والترهيب للمنذري، وكتاب صحيح كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله تعالى. والعلماء يكمل بعضهم بعضا، فقد ألف المنذري هذا الكتاب الطيب في بابه المبارك فيما تضمنه من نصوص شرعية وأحاديث نبوية تعين السالك إلى الله عز وجل على أن يثبت على صراط ربنا المستقيم. قلت والعلماء يكمل بعضهم بعضا، فجاء محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى وأضاف لهذا الكتاب إضافة عزيزة، حيث ميز الصحيح من الضعيف حتى تتعبد هذه الأمة بما صح عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للأمة أن تتعبد ربها سبحانه بالضعيف والموضوع، ففي الصحيح كفاية وغنية كما يقولون. فكان لتخريجاته وتأليفاته المباركة الأثر الطيب في حصول التصفية لما شاب هذا الدين ولما تعلق به مما ليس منه، من جراء تبني هذه النصوص الضعيفة والأحاديث الموضوعة. فجاء رحمه الله تعالى وغربل هذه الكتب، وسهل رحمه الله تعالى الوصول إلى هذه النصوص الصحيحة رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقد تقدمنا في شرح فصول وأبواب من هذا الكتاب مشايخ نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يطيل من أعمارهم في طاعة ذي الجلال والإكرام، وفي نفع هذه الأمة بما حباهم الله تعالى به من العلم النافع الذي مؤداه إلى العمل الصالح، ومع ما هو مبرمج معنا إن شاء الله تعالى في أمسيتنا هذه. فنقول مستعينين بالله سبحانه تبارك وتعالى، أراجين منه سبحانه تبارك وتعالى المعونة والتيسير، إنه سبحانه تبارك وتعالى جواد كريم، وهو سبحانه جل وعز الذي يوفق سبحانه تبارك وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 95، وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لسمرة بن جندب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام. وأول ما ينبغي معرفته أحسن الله إليكم أن هذه النصوص ما وصلتنا إلا عن طريق شموس الهدى ومصابيح الدجى، أي عن طريق هؤلاء العلماء الذين هم الصحابة الكرام الذين أخذوا هذه التركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في شأنهم وفي شأن من كان على طريقتهم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. تأمل أحسن الله إليك إلى هذه التركة التي جاءتنا عن طريق هؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولهذا أرام بعضهم الطعن فيهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والطعن في الصحابة طعن في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعن في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في الله رب العالمين وفي كتابه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا من باب شكران المنعم جل وعلا نشكر لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم لهذه النصوص الشرعية، فلولاهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما راح الواحد منا ولما جاء. يكفيهم شرفا أنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم منه عليه الصلاة والسلام، ثم نقلوا هذه الهداية من غير زيادة فيها ولا إنقاص، وجاءونا بهذا الخير العظيم. أولئك الأخيار الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر دينه، فكانوا على الهدي القويم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الصحابي سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. تأمل أحسن الله إليك، من حدث عني، أي أضاف الكلام إلى رسول الله وأضاف الفعل إلى نبي الله، حدث عني بحديث فيه نقل قوله أو نقل فعله أو نقل تقريره عليه الصلاة والسلام. من حدث عني، فليس التحديث هو عن كل أحد، بل هو تحديث خاص، تحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة القول والفعل والتقرير إليه عليه الصلاة والسلام. من حدث عني بحديث يرى، وفي لفظ يرى، يرى أنه كذب، أي علم أنه كذب، ويرى بالضم من الظن، أي ظن أنه كذب، فيرى من العلم، يعني اتضح عنده أن هذا القول ليس بقوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الفعل ليس منه صلى الله عليه وسلم ولا ذاك التقرير، فهو يعلم علم يقين أن هذا الحديث الذي أخبر به كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم، يرى أن يظن، غلب على ظنه أنه من الكذب، فليس هو يجزم بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في ريب وشك منه قد وقد، ومع ذلك لم يجز له رواية هذا الحديث وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الكذب عليه الصلاة والسلام. ولهذا من رانا يحدث عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فليحدث عنه بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. والحمد لله نحن في زمن تيسرت فيه آليات البحث، وبحمد الله رب العالمين الكتب موجودة، وأهل الحديث بحمد الله رب العالمين ميزوا الصحيح من الضعيف، فبإمكان المرء أن يذهب إلى كتاب من هذه الكتب التي تعتني بهذا التمييز للصحيح والضعيف، فيعلم من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فيتوجه إلى تعطير المجالس بنشرها وذكرها أحسن الله إليكم. وبإمكانه أن يذهب إلى الكمبيوتر ليدخل في برنامج من تلك البرامج ليعلم الحديث الصحيح فيحدث به من الضعيف الذي إذا أراد أن يخبر به يخبر به مع البيان على أنه ضعيف أو موضوع ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أي يظن، يرى أنه كذب أي يعلم علم يقين، قال فهو أحد الكاذبين، وفي لفظ فهو أحد الكاذبين. فهو أحد الكاذبين قال النووي رحمه الله تعالى، وهو المشهور أي الرواية المشهورة، فهو أحد الكاذبين أي أحد الوضاعين. فلا يلتفت إلى الواضع الأول والذي أخرج هذا الحديث وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من جاء لروايته ينطبق عليه هذا الحكم، فهو أحد الوضاعين أو هو أحد الوضاع أو هو أحد الوضاعين. والمقصود أحسن الله إليكم بقوله هذا فهو أحد الكاذبين أي أن الذي اختلقه الأول وهو الثاني، في اعتبار أحسن الله إليكم أنه كاذب حيث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. تأمل، والكذب في أصله هو إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه. فإذا جاء الرجل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ليس من كلامه، وهو يظن، يرى يظن أي غلب على ظنه أنه ليس من كلامه، فهو كذاب وهو وضاع لهذا الحديث، وعليه يستأهل هذه العقوبة وهذا العقاب الذي يترتب على الكذب أحسن الله إليكم. الكذب في أصله نقيصة، الكذب في أصله نقيصة، كانت العرب قبل مجيء الإسلام تذمه وتمجه، ويسعى الواحد منهم إلى تبرئة ساحته منه، وظل كذلك نقيصة، وهو من كبائر الذنوب والآثام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا كان الكذب نقيصة وهو من كبائر الذنوب، فكيف بمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أضاف إليه ما لم يقله وما لم يفعله وما لم يقر أصحابه عليه؟ تأمل، فهو يكذب كذبا بينا وفيه مغالطة عظيمة لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل، جمهور العلماء على أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بكبيرة من كبائر الذنوب والآثام، إلا أن يتضمن كذبه تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فساعة إذ يكون هذا كفر به سبحانه تبارك وتعالى، بخلاف والد أبي المعالي الجويني فقد ذهب إلى الحكم بكفر الكاذب، سواء كان كذبه في تحليل ما حرم الله أو تحليل في تحريم ما أحل الله أو تحريم أو تحليل ما حرم الله أو كان في الترغيب والترهيب، كل ذلك عنده من باب الكفر به سبحانه تبارك وتعالى، لأنه يؤدي إلى شيء عظيم. هذا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ربنا سبحانه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي أضاف الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو من باب الترغيب والترهيب فقد أساء إلى الدين وإلى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي قلت قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أخذ بهذا القول، أي بقول أبي والد أبي المعالي الجويني، غير واحد من العلماء كأبي الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل، ونقل ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذا الوزير كما في كتابه التنقيح، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا القول على ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، وهو ما مال إليه أحمد شاكر رحمه الله تعالى محدث الديار المصرية رحمه الله تعالى كما في الباعث الحثيث، وهكذا أحسن الله إليك. فقد تبنى هذا القول، أي بكفر الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو في الترغيب والترهيب، نعم غير واحد من العلماء. ومال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كلام له كبير إلى يعني استحسان هذا القول لما فيه من الجراءة على رسول الله وعلى دين الله، أحسن الله إليكم. فيحرم على المرء أن يروي الأحاديث وهو يعلم أنها موضوعة ويعلم أنها مكذوبة، أو يغلب على ظنه ذلك، أن ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينقضي تعجبك أيها الكريم من طائفة من الناس قالوا نحن لا نكذب على رسول الله بل نكذب له صلى الله عليه وسلم، والمقصود من خلال كذبنا هذا أن نعضد سنته وأن نأتي بما يقوي دينه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا أيضا فساده يعلم وفساده غير خاف على أهل الصناعة الحديثية بل وعلى كل العلماء، أحسن الله إليكم. وسيأتي بيان هذه النقطة قريبا إن شاء الله تعالى. ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد أن يروي الحديث أن يتأكد من صحته أولا، فإذا كان صحيحا أو حسنا قال قال رسول الله، بصيغة مشعرة أن هذا الحديث صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تطمئن بذلك النفوس. وإذا علم أن هذا الحديث في زمرة الضعيف والموضوع فلا يحل له ساعة إذن أن يقول قال رسول الله، بل يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عنه صلى الله عليه وسلم بصيغة تشعر الضعف فيه، حتى يتوجه الدارس إلى البحث والتنقيب أحسن الله إليكم، وفرق بين الاستدلال والاستئناس بمثل هذه النصوص. قد تجد من العالم في مسألة فقهية أو مسألة عقدية يأتي إلى النصوص الصحيحة، لأنه يرى أن الاستدلال ينبغي أن يكون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جمع من الصحيح العدد الهائل أشار إلى ما يتضمن معنى هذا الحكم أو هذه المسألة العقدية في نصوص تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرك أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يستأنس بهذا ولا يستدل به. تأمل، هذا صنيع من العلماء، بخلاف حاطب ليل. الرجل إذا خرج بليل ليجمع الخشب والحطب قد تأخذ يده وتمسك خشبه كما قد تقع يده على حية، ولهذا يقال حاطب ليل. فتأمل أحسن الله إليك، الإنسان إذا جاء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل خبر، فهذا قد ركب شيئا عظيما. ولهذا قال العلماء هذا الحديث فيه تحذير من التهاون بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يظن أو يعلم أنه كذب. نعم، تأمل. الحديث 96، وعن المغيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم وغيره. نعم، هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه قال فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي سمعه منه بأمي أذنه، يقول ماذا؟ إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: رواه مسلم وغيره. وقد علق الألباني رحمه الله تعالى على قول المنذر رحمه الله في قوله رواه مسلم وغيره بأن البخاري قد روى هذا الحديث، وقد ذكر المصنف نفسه في آخر الكتاب، نعم في آخر هذا الكتاب، وعزاه للشيخين أي البخاري ومسلم. تأمل، يقول: هذا تقصير، فقد رواه البخاري أيضا وفيه عنده جملة فيها النياحة، ذكره في الجنائز وهي عند مسلم أيضا في موضع آخر، وقد ذكرها المصنف في أواخر هذا الكتاب، عزاها للشيخين. إذن هذا تقصير من المنذري، حيث أشار إلى أن الإمام مسلم خرج هذا الحديث وغيره ولم يشر إلى البخاري، والأصل أن يقول هذا من المتفق عليه. تأمل في مفردات هذا الحديث ومعاني ما قاله النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هذا يشعرك أيها الكريم أن الكذب يتفاوت جرمه وتختلف درجاته، والكذب كما قد علمت نقيصة، ما بعدها نقيصة. لو أن الإنسان عمد إلى أن يكذب على آحاد الناس لا كان منه هذا من الجرم العظيم. لماذا؟ لأن أهل الإشراك تنزهوا عنه قصارى جهدين، والمسلم في أصله لا يكذب، في أصله لا يكذب، فكونه صار يكذب أو صار إلى الكذب فقد تحلى بما يقلل من شأنه ويحط من قدره، فكيف به إذ يكذب على من؟ على أشرف خلق الله، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بوحي الله، فصار يختلق هذه النصوص يضيفها إليه كأنها من الله تبارك وتعالى. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين خطر الكذب عموما وخطر الكذب عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى هذه المقارنة، الكذب نقيصة ومذموم وكبيرة من كبائر الذنوب والآثام، ولكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه خطرا وأشد منه أحسن الله إليكم ضررا، لما فيه من إضافة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى وحي الله تبارك وتعالى. قال: من كذب علي، والمقصود بالكذب أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أضاف إليه قولا أو فعلا أو تقريرا عليه الصلاة والسلام. ما معنى الكذب الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل المقصود بالكذب عليه الصلاة والسلام ما تضمن تحريم الحلال وتحليل الحرام؟ هل المقصود بهذا النص حادثة خاصة وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات في ذمه خاصة، أم أن المقصود تحريم الكذب بكل أشكاله وبكل صوره؟ نقل هذا الخطابي رحمه الله تعالى في أثناء شرحه لهذا الحديث يقول: وقد اختلف السلف في ذلك، أي في معنى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: معناه الخصوص، والمراد من كذب عليه في الدين فنسب إليه تحريم الحلال أو تحليل الحرام متعمدا، وسنأتي إلى ذكر متعمدا، هذا قول لبعضهم، أي أن الكذب المقصود هنا الخاص الذي تضمن تحريم الحلال وتحليل الحرام. وقال آخرون: بل كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم في رجل بعينه كذب عليه في حياته وادعى عند قوم أنه بعثه إليهم ليحكم في أموالهم ودمائهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله إن وجد أو بإحراقه إن وجد ميتا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: ومن كذب علي متعمدا في هذه الحادثة الخاصة، والروايات الأخرى مطلقة، الروايات الأخرى مطلقة. وقال آخرون: ذلك عام في كل من تعمد عليه كذبا في دين أو دنيا، واحتجوا بتهيب الزبير وأنس كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الزبير يتحاشى التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع في الكذب عليه، وهكذا بالنسبة لأنس رضي الله عنه وأرضاه الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وكان من بين أكثر من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر الفاروق رضي الله عنه: أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، أي لا تكثر التحديث عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يكثر الإنسان حتى يضيف إليه ما لم يقله أو يفعله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا شريككم، أي في ذلك. وقالوا: لو كان ذلك في شخص بعينه لم يكن لاتقائهم ما اتقوا من ذلك، ولا لحذرهم ما يعني كانوا يأخذون الحذر من الزلل في الرواية والخطأ وجه مفهوم. يعني كونهم كانوا يتهيبون ويتركون دل هذا على خوفهم من إضافة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى في كل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، سواء أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا قلنا الكفر بالله عز وجل، أو في الترغيب والترهيب وغيرها من الأمور، وهذا من كبائر الذنوب والآثام، يكفي أنه يكذب على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأضاف إلى الدين ما لم يكن منه. وقوله متعمدا أي مع علمه. يعني لو أن الإنسان لو أن أحدنا روى حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد صحته ثم تبين له أنه موضوع، هل يأثم؟ نقول لا، إلا أن يكون طالب علم له قدرات تؤهله على البحث فروى الحديث من دون أن يبحث فيه أو ينظر. نعم، يكون الإثم ولا يكون ممن طبق عليه قوله من كذب عليه متأمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يلحقه الإثم لتقصيره ولكن لا يلحقه هذا الخطر العظيم والضرر الجسيم وهذه العقوبة العظيمة. لماذا؟ لأنه ما تقصد الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. لو أن شخصا اعتمد على تصحيح عالم من العلماء فروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد صحته اعتمادا منه على قول العالم، هل يأثم وينطبق عليه هذا الحكم وهذا الخطر الجسيم؟ نقول لا. وهكذا أحسن الله إليكم في كل ناقل، المهم أن لا يكون قد تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أي عالم أو ظن بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فرواه عنه تأمل. قلت قال بعضهم بجواز الكذب له عليه الصلاة والسلام لا الكذب عليه، وقد قال الحافظ ابن حجر عن هؤلاء كلاما جميلا تأمل، قوله لا تكذبوا علي هو عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه تأمل لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي، إنه بعض الناس يقول الكذب عليه أما له جائز، قال ولا مفهوم لقوله علي لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب، وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا تأمل أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات أو لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء أكان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا الكذب أو وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتجوا بأنه كذب له لا عليه وهو الجهل باللغة العربية. ثم بعضهم لجأ إلى ركن ضعيف وإلى رواية جاءت في بعض الكتب فيها تقييد، وهذه الرواية هي قوله من كذب علي ليضل الناس، فقالوا نحن نكذب عليه لا لنضل الناس ولكن لنثبت الناس. وقد جزم الحافظ بن حجر أن هذه الرواية ضعيفة، وعلى التسليم وعلى فرضية صحتها فيكون المقصود من كذب علي فقد أضل الناس، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أضل الناس، لأنه أضاف إلى النبي ما لم يقل وأضاف إلى وحي الله ما لم يكن، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول النووي رحمه الله تعالى عن هؤلاء وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. ثم قال فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى قول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار؟ الصحيح أن هذه على جهة الدعاء، هي على جهة الأمر، لكن تضمنت دعاء. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا بوأه الله مقعده من النار. قاله الخطاب في شرحه نقلا عن الطبري رحمه الله تعالى، يقول: هو بمعنى الدعاء منه صلى الله عليه وسلم على من كذب عليه. وكأنه قال: من كذب علي متعمدا بوأه الله مقعده من النار. ثم أخرج الدعاء عليه مخرج الأمر، وله به شواهد كثيرة في لغة العرب. فلا يجوز لأحدنا أن ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ضوء ما مر معنا قريبا. إذا كان صحيحا وقد تأكد من صحته، قال: قال رسول الله أو عن رسول الله. وإذا تأكد بأنه ضعيف وكان لابد عليه أن يذكر الناس بهذه النصوص، يحذرهم من موضوعها وضعيفها، جعل يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يغتر مغتر. ومن وقع في ذلك، أي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يقلها، وقد كان يعلم بأنها موضوعة أو ضعيفة وباطلة، فعليه أن يكثر من الاستغفار للرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، وأن يعني يحدث كل من نقل إليه هو بنفسه هذا الحديث ينسبه إلى رسول الله، يبين له خطأه في ذلك وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموضوع والضعيف، وتبرأ ذمته إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. باب الترغيب في مجالسة العلماء. قلت: ليس تحته حديث ثابت على شرط كتابي. نعم. ثم بعد أن ذكر رحمه الله تعالى خطورة الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، عقد هذه الترجمة، وهي الترغيب في مجالسة العلماء. إذا أحب الإنسان أن يسلم من الضعيف والموضوع، وأن يحظى بالعلم النافع والعلم الصحيح، فالعلم الصحيح لا يلتمس إلا من أهله. ولهذا عقب ذكر هذه الأحاديث التي تضمنت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: السلامة إنما تدرك بمجالسة العلماء وتكثير سواد مجالسهم، حتى يحصل للإنسان السلامة في عقيدته، في منهجه، في دينه، في عبادته، في أخلاقه. فمجالسة العلماء بركة عظيمة وخير كبير وفضل عظيم، أحسن الله إليكم. وحاجة الناس إلى العلماء أشد من حاجتهم من الطعام والشراب بل والهواء، لأن العالم إنما يحيي فيك عقيدة طيبة ومنهجا مباركا، ويثبتك على عبادة الرب الصافية النقية، يثبتك على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرك من الشركيات ومن البدع والجهالات، يحذرك أحسن الله إليك من عبادات غير مرضية ما جاء بها دليل لا من كتاب ولا من سنة، يثبتك على ما فيه الخير والصلاح. مجالسة العلماء أحسن الله إليكم، الذين هم ورثة الأنبياء صدقا وعدلا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفسك أيها الكريم، في نفس كل مسلم يعني تتحرك نفسه ويزدان شوقه لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسائر الأنبياء. يود الواحد منا لو كان مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فينهل منهم علوما وفهوما، ولكن كما قال الصحابي الجليل مقداد بن الأسود في يوم من الأيام كان يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل يقول للمقداد بن الأسود: وددنا أن رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت، طوبى لتلك العينين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم العبارة هذه ما تحتاج إلى شرح. وددنا أي ليتنا كنا مع رسول الله كما كنتم. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المعارك. طوبى لتلك العينين التي رأت رسول الله. قال الراوي فاستغضب، كأنه غضب لهذه الكلمة. سبحان الله، والرجل لم يقل إلا ما ظاهره الخير. فقال ما بال أقوام يتمنون مشهدا غيابهم الله إياه، لا يدري لو كان كيف يكون. لقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما أكبهم الله على وجوههم في النار، يعني شهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو جهل، شهد النبي صلى الله عليه وسلم أكبه الله تعالى على وجهه في النار. ثم أشار إلى حمد الله تعالى على نعمائه، أن الإنسان صار مسلما متبعا للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة ما بعدها نعمة. حضره أقوام أكبهم الله على وجوه في النار، وأنت ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك من المؤمنين بحمد الله رب العالمين. ولكن التركة موجودة، والوارث بحمد الله رب العالمين موجود، وهم العلماء. ولهذا يقول سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء. لماذا؟ لأن العالم إنما يدلك على علم النبي، فمن أحب أن يجالس الأنبياء كأنه جالس مع النبي، فليجالس من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. مجالسة العلماء بركة عظيمة، بركة عظيمة. من بركة هذه المجالسة أن يمتنع الإنسان من الضلال، وأن يسلم الإنسان من الفساد، وأن لا يكون المؤمن والمسلم مشاركا فيما يؤدي بالأمة إلى الفساد. من بركة هذه المجالسة التحلية بالخير والتخلية من الشر، هذه كلها من بركة مجالسة هؤلاء العلماء. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: جالس العلماء، انظر إلى هذه البركة، فإنكم إن أحسنتم حمدوكم، نعم، وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن جهلتم علموكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم. نقله ابن عبد البر كما في جامع بيان العلم وفضله. فاحرص أيها الكريم على مجالسة هؤلاء العلماء، وعلى مجالس العلماء التي فيها حياة هذه القلوب. يقول ميمون بن مهران: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. فالزم غرزهم أيها الكريم، وبخاصة في زمن الفتن والشرور، أحسن الله إليكم. إذن قال: ليس تحته حديث ثابت على شرط كتابنا، أي ذكر المنذري رحمه الله تعالى أحاديث واهية وضعيفة، فتركها الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، وجعلنا هذه الكلمات لفهم هذه الترجمة، بارك الله فيكم. باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. الحديث 97: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. ثم عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى، وهي باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. وعقد هذه الترجمة عقب قوله الترغيب في مجالسة العلماء، لأن الذي يجالس العلماء يحتاج إلى أن يتأدب بالآداب الشرعية، وإلى أن يكون عالما بهذه الحقوق التي لهم فيؤديها، عالما بهذه الحقوق التي لهم فيؤديها. وذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر. وهذا لضيق الأمر، والأمر إذا ضاق اتسع كما يقولون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين قتلى أحد في كفن واحد، وليس المعنى أن تجتمع بشرة هذا مع بشرة ذاك، وإنما بلباسه يكفن في ثوبه، نعم، ولكن يجعل في كفن واحد، ثم يقدم في القبر الأكثر أخذا للقرآن العظيم، والمقصود به الأكثر علما. ولهذا استدل به المصنف رحمه الله تعالى على فضل العلماء بهذا النص عند هذا الموطن. تأمل، يقول في قتم قتل أحد، يعني في القبر، يقدمه في اللحد، يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ أكثر أخذا أي حفظا وعلما وعملا وتعليما. وهذا دليل على أن الصحابة يتفاضلون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يتفاضلون أي فيما بينهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، أي جعله مما يلي القبلة، والآخر من ورائه. أحسن الله إليكم، هذا من الأدلة الدالة على فضل العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. الحديث 98. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله، أي إن من تعظيمه سبحانه تبارك وتعالى، وإن من توقيرك لربك جل وعلا سبحانه، وإن من تعظيمك له سبحانه تبارك وتعالى. فالعبد ينبغي له أن يعظم ربه وسيده ومولاه سبحانه، ودليل تعظيمك له تعظيمك لحدود الله، تعظيمك لحدود الله، تعظيمك لما أمر الله تعالى بتعظيمه، كتعظيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتوقير العلماء الذين هم ورثة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. تأمل، إذن إن من إجلال الله، أي إن من تعظيمه وتوقيره سبحانه تبارك وتعالى، وإن من احترامك لدينه سبحانه جل وعز توقير هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام هؤلاء الذين ذكروا في هذا النص. ومنهم قوله: إكرام ذي الشيبة المسلم، أي إكرام هذا الإنسان الذي تقدم سنه وتقدم يعني منه الخير، فظل ردحا من الزمن يتعبد ربه وسيده ومولاه، وظل ثابتا على طاعته سبحانه تبارك وتعالى حتى شابت لحيته في الإسلام. فليس المقصود تعظيم كل أحد، وإنما تعظيم من كان هذا حاله، يعني شابت لحيته في الإسلام فصام وصلى وتعبد وثبت على الخير. من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. وللأسف الشديد بتنا نرى فئاما من أمتنا ليس يحسن، أحسن الله إليك، أن يكرم أباه. سبحان الله، ناهيك عن أن يكرم ذي الشيبة المسلم. سبحان الله، هذا مما يغضب الرب جل وعلا سبحانه، أي إهانة من كان هذا حاله من الناس. فمن أحب أن يعزه الله تبارك وتعالى وأن يكرمه فليكرم من أمر الله تعالى بإكرامه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي فيه. والمقصود بحامل القرآن أي الحافظ له، العامل به، المعلم له، الذي يسعى قصارى جهده لبثه في الناس وتعليمه الناس وحمل الناس على تحكيمه وتعظيمه، هذا حامل القرآن. غير الغالي فيه، والغالي هو المبتدع الذي خرج عن الطريقة المرضية السوية وصار يتعبد الله تعالى بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الجافي عنه أي الذي اقتصر على حفظه ولم يتزين بأمره ونهيه. فهذا الغالي وذاك الجافي وخير الأمور أوسطها، وهو حامل القرآن الذي تزين بهذه الأوامر وتخلى عن تلك المناهي الشرعية وظل يبثه في الناس ويعلمه أمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمن إكرامك وإجلالك لله رب العالمين سبحانه أن تكرم حامل القرآن الذين قال الله تعالى عنهم كما في السنة النبوية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، قال إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تأمل، لأن القرآن هو كلام ربنا سبحانه، فهؤلاء بذلوا جهدا في تعليم الناس كلام الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى، فكانت لهم هذه المنزلة من الوصية بإكرامهم، وأن هذا من تعظيم الله عز وجل سبحانه وإجلاله. ثم قال وإكرام ذي السلطان المقسط، والمقصود به العادل. السلطان المقسط والسلطان العادل، السلطان في عادته تملك الرقاب والبلاد، وعادة السلاطين استعمال القوة في الناس واستعمال نفوذهم في الناس، فيحصل منهم من الظلم ما الله به عليم. ولكن هذا النوع أي الذي أمر الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه هو الذي كان قائما بالعدل، يعدل في القضية بين الناس وفي الحكم بينهم وفي تطبيق أمر الله عز وجل وسياسة الناس، حتى استوجب هذا الإكرام العظيم من الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. تأمل، حتى استوجب هذه الوصية به أحسن الله إليك. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. تأمل، ما الذي جعله لا يظلم؟ ما الذي جعله لا يحيد عن حكم الله وأمر الله؟ مراقبته لربه سبحانه تبارك وتعالى، واستحضار نظره سبحانه تبارك وتعالى. فديننا يعودنا أحسن الله إليكم على أداء هذه الحقوق الشرعية، وبخاصة التي تأكد الأمر بها والإشارة إليها، فواجب علينا أن نتوجه إلى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وكذا السلطان العادل أحسن الله إليكم. نعم. الحديث 99، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. نعم. إذن ثم ذكر هذا الحديث لعبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم. البركة في أصلها هي النماء والزيادة، وهي كثرة الخير ودوامه، وهي مطلب عزيز ومطلب جليل يرجوه كل واحد منا، أن تحصل له البركة في وقته، في عمره، في بيته، في ماله، في أولاده، أن يحصل له هذه الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه يقول البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. ما المقصود بالأكابر؟ قيل أحسن الله ليكم هو العالم الكبير في السن صاحب التجربة الذي يعني ذهبت عنه حدة الشباب، يعني الذي لا تهزه هذه العواصف ولا هذه الفتن ولا المتقلبات ولا المتغيرات. وهذا قد ذهب إليه بعضهم أحسن الله ليكم، قال الكلاباذي رحمه الله تعالى الكبراء أي ذوي الأسنان والشيوخ الذين لهم تجارب وقد كملت عقولهم وسكنت حدتهم وكملت آدابهم وزالت عنهم خفة الصبا وحدة الشباب وأحكم التجارب، فمن جالسهم تأدب بآدابهم وانتفع بتجاربهم فكان سكونهم ووقارهم حاجزا لمن جالسهم تأمل وزاجرا لهم عما يتولد من طباعهم تأمل. إذن هذا قول لبعض الأئمة أن المقصود بالأكابر هم من تقدم سنه ورسخت قدامه، يعني طاعن في السن كبر في سنه، عالم فاضل ينتفع الناس بعلمه وفهمه وسمته ودينه وإرشاده وتوجيهه ما تهزه الفتن. وأشاروا إلى أثر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو قوله: لن يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم وذوي أسلافهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. ففسروا الأكابر بالذي تقدم سنه وتقاعدت علومه وفهومه أحسن الله إليكم، والأصاغر هم من كان دونهم في السن. لماذا؟ لأنه ما زال أمامه الشوط العظيم يقطعه في طلب العلم وتحصيله، وقد تأتي الفتن فتهزه من أساسه. وهناك قول آخر أن المقصود بالأكابر هم من تشبع بالعلم وابتنى دينه على الكتاب والسنة وفهم السلف، لا يحيد عن ذلك قيد أنملة، سواء كان كبيرا أو صغيرا. وهذا قال به أيضا بعض العلماء أحسن الله إليكم، قالوا: ولو كان صغيرا في السن تأملوا. أما عن قول عبد الله بن مسعود في قوله: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوا عن أصاغرهم هلكوا، قالوا: الأصاغر هنا هم أهل البدع، الأصاغر هنا هم أهل البدع، أما صغير يؤدي إلى كبير فهو كبير، أما صغير يؤدي إلى كبير فهو كبير. هذا كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وكلامهم في هذا أكثر من أن يحصر أحسن الله ليكم. وهذا هو الصحيح، أن المقصود بالأكابر هم العلماء الذين أخذوا من الكتاب والسنة وفهوم سلف هذه الأمة، والأصاغر هم أهل الانحراف والبدع والضلال أحسن الله إليكم. ولقد كان حرص السلف شديدا على طلب العلم وحيازته من أهله أحسن الله إليكم، حتى قال أبو جحيفة: تأمل جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط الحكماء. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. فالوصية بهم عظيمة لما يترتب على مجالستهم ومصاحبتهم من الخير العميم. نعم. الحديث 100. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. زيد بص الحديث في هذا متشابه. وعن عبادة الحديث الأول بعد 100. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني والحاكم إلا أنه قال: ليس منا. الحديث الثاني بعد 100. وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا. رواه الطبراني من رواية ابن شهاب عن واثلة ولم يسمع منه. الحديث الثالث بعد 100. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى باقة عطرة من بستان كلامه صلى الله عليه وسلم تدل على معنى واحد، وإن اختلفت يعني عباراتها وكلماتها، وهي بحمد الله رب العالمين تدور ما بين الحسن والصحيح أحسن الله إليكم. فالأول صحيح والثاني حسن والثالث صحيح لغيره والآخر حسن صحيح. قوله ليس منا، هذا زجر ووعيد للإنسان الذي لا يحترم الكبير ولا يرحم الصغير ولا يعرف حق العالم. هذا زجر ووعيد. يكفي المرأة أن يسمع ليس منا حتى ينخلع قلبه ويخاف على نفسه. إن أخل بحق هؤلاء أحسن الله إليكم. ليس منا، هل المقصود ليس من ملتنا وديننا، أم أن المقصود ليس على سنتنا وطريقنا؟ يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال: هذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، وإنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. فليس المقصود منه نفي أصل الإيمان. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الوعيد دال على نقص الإيمان المفروض أو الواجب، حيث قال رحمه الله: فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فيكون، إذن أعيد، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، وما يكون من ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق. وكذلك قوله: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كل هذا من هذا الباب، ولا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرم الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. تأمل، يعني هو لا يخرج من ملة الإسلام ولكن تنقص من درجته لإخلاله بوصية الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء لا يستحب هذا التفصيل ويقول: نصوص الوعد والوعيد ينبغي أن تبقى من دون تفسير حتى تكون شديدة الوقع في نفوس الناس. تأمل، ليس منا، نحن من باب التعليم علمنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر، من لم يرحم، من لم يعرف، ليس المقصود منه ليس من ملة الإسلام فيكون من الكافرين، وإنما هذا الإنسان ركب بإخلاله وتضييعه ما يوجب أن ينقص من دينه، فلا يستحق الوعيد الكامل لما هو موجود عنده من يعني من ركوبه لهذه المخالفات. نعم، ولكن إذا جئت لمخاطبة الناس لا تفسر هذه النصوص، نفسرها في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين اعتمدوا على هذه النصوص في بيان أن من صنع كذا وكذا فقد كان كافرا، لأنهم يكفرون بالكبائر، فسرها ساعة إذن. ولكننا إذا خاطبنا بها الناس تركناها على عمومها لتكون شديدة الوقع في النفوس حتى تنخلع منها القلوب وتفر إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، تأمل، من لم يرحم صغيرنا. والمقصود به الصغير الحدث الذي قد يسيء كثيرا، نعم، في تصرفاته في أقواله، فيحتاج إلى أن يرحم وأن يوجه وأن يعلم. تأمل، هذه رحمته. فقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، أي يكون معه على جهة الإشفاق به والتعليم له. ثم قال: ويعرف حق كبيرنا، وفي قول: قال لم يجل كبيرنا، وأيضا جاء عنه ولم يعرف شرف كبيرنا. الكبير هو إما أنه كبير في السن، أو أنه كبير في الجاه والمكانة والسلطان، أو هو كبير في العلم. هؤلاء الثلاثة يستأهلون ماذا؟ يستأهلون أن نؤدي حقهم كاملا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. وتأمل في هذا النفي، ليس منا، فيه نفي للإيمان، لكمال الإيمان، لكن انظر إلى هذا الوعيد والزجر الشديد الذي يناله من أخل بهذه الوصية، أحسن الله إليكم. وفي لفظ قال ويعرف حق كبيرنا، ويعرف لكبيرنا أي حقه، تأمل. وهنا قال العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف حق كبيرنا، قلنا كبير السن، كبير القدر، كبير العلم. ثم قال بعده في رواية ويعرف لكبيرنا أي حقه، لعالمنا أي حقه. قال العلماء العالم يدخل في قوله يعرف حق كبيرنا، ثم قوله صلى الله عليه وسلم ويعرف لعالمنا ذكر الخاص بعد العام، وهو يفيد شرفه وعلو منزلته. يعني جاءت الوصية بالعالم أكثر فأكثر، حيث وضح النبي صلى الله عليه وسلم وبين أكثر، حتى نقوم بهذا الحق كاملا وأن نؤديه، أحسن الله إليكم. نعم. الحديث الرابع بعد المئة، وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال لقد سمعت حديثا منذ زمان، إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم ترى فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل، فاعلم أن الأمر قد رق. رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن بصر قال لقد سمعت حديثا منذ زمان، إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم، نعم، فلم ترى فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل، فاعلم أن الأمر قد رق. والمقصود أحسن الله إليكم أن العالم معروف حاله، معروفة أوصافه، يدرك الإنسان يعني أن هذا العالم ولو كان في جماعة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، يعرفه من خلال تبسمه، من خلال مشيته، من خلال محادثته، من خلال من معه من الناس، معروف بعلمه وسمته ودينه. تأمل، فإذا لم تجد في كوكبه من الناس من هذه أوصافه، فاعلم أن الأمر قد رق، فاعلم أن الأمر قد رق. هذه كلها لبيان قيمة العالم، وأن العالم ينبغي أن نعطيه مكانته وأن نبوئه منزلته، صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد بدأ الأمر يرق في الآونة الأخيرة بذهاب العلماء وموتهم. في هذه السنوات الأخيرة 20 سنة هذه مات من العلماء الكثير، ولقد كانوا، أحسن الله عليكم، كالنجوم يهتدي بها السائر في هذه الحياة لما لهم من علم نافع، كالنجوم، أحسن الله إليكم، للناس إضاءة وتحذيرا من الشر، كالنجوم، أحسن الله إليكم، لأنهم كانوا كهذه النجوم رجوما للشياطين، فكانوا يحذرون من البدع ويحثون على السنة ويعظمون التوحيد ويدعون إلى الخير. وموت العالم، أحسن الله إليكم، شدة عظيمة على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين صلوات ربي وسلامه عليه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكنه يقبضه بقبض العلماء، أي بموتهم، حتى إذا لم يبق عالم، لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فانظر إلى قيمة العالم ساعة وجوده، ما يحصل للناس من أمن وأمان وخير، نعم، وحسن تعلم، وما لذهابهم من مصيبة على عموم الخلق. نعم. باب الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. الحديث الخامس بعد المئة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. وتقدم حديث أبي هريرة في أول باب الرياء وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث رواه مسلم وغيره. نعم. ثم ذكر بابا جديدا وهو الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله. والأصل أن يتعلم العلم لله تبارك وتعالى، لأن العلم دين أحسن الله إليكم يتقرب به إلى الله عز وجل، من خلاله يعرف الإنسان التوحيد، ومن خلاله يتعلم العبادة الحق التي تليق به سبحانه، ومن خلاله فالعلم دين أحسن الله إليكم. الأصل صرفه لله عز وجل، ومن صرفه لغير الله عز وجل تبوأ خسارة ما بعدها خسارة. ثم ذكر هذا الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، الأصل أن العلم يبتغى به وجه الله تعالى، وهو علم الديانة، علم التوحيد، علم الكتاب والسنة، العبادات، يبتغي به وجه الله تعالى. لكن هذا الإنسان طلب هذا العلم الذي الأصل فيه ابتغاء وجه الله تعالى، لما؟ لغير الله تبارك وتعالى، طلبه ليقال عالم وليقال فاضل، ليرائي به حتى تكون يعني له سمعة بين الناس، حتى يزداد رفعة وسناء عند أصحاب الجاه والسلطان. هذا حظه البخيس، تأمل، هذا حظه من هذا العلم، سبحان الله. فهذا أحسن الله إليكم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والعرف هنا أي الريح، وقيل أحسن الله إليكم في العرف هو الطيب من كل شيء، الطيب من كل شيء، والمقصود أنه لا يدخل جنة النعيم. لماذا؟ لأنه لا يجد ريحها. إذا كان لم يجد ريحها فكيف بدخولها؟ أحسن الله إليكم. وهذه الكلمة لابن عبد البر يقول فيها رحمه الله تعليقا على هذا الحديث فأعرني سمعك أيها الكريم، يقول وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم، تأمل، رائحتها أي في الدنيا، لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة من لم ينفعه الله بعلمه، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان له آلة، وجدت عنده هذه الآلة العلم، كانت عنده آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا إلى التوصل، إلا في التوصل إلى أخص أمور الأمور وأدناها وأحقرها. فهو كمن، تأمل إلى مثاله، فهو كمن معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو بشيء مستقذر لا ينتفع به، فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه. ثم ذكر حديث أبي هريرة وقد تقدم عنده بتمامه، وهنا ذكر موضع الشاهد وهو رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه الناس، تأمل، يتعلم العلم ويحفظ القرآن ويجلس إلى الناس، سبحان الله. ما هي فائدته؟ هل يبتغي بهذا وجه الله؟ طوبى له إن كان كذلك. ولكنه انظر كيف كشفه الله تعالى وفضحه يوم القيامة. الناس يشتركون في ظواهر الأعمال، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا أخلص دينه لله، وهذا زين من صلاته وعبادته ليقال يحسن الصلاة. تأمل، لعله فاق الأول من جهة الإتقان في الظاهر، لكن هذا إلى النار وذاك إلى جنة النعيم. تأمل سبحان الله، فيفضحه الله عز وجل يوم القيامة. لماذا؟ لأن الأصل أنه طلب هذا الشيء العزيز الذي يبتغى به وجهه سبحانه تبارك وتعالى، فجعله لأجل مراءة الناس، حتى يقال فلان ما شاء الله عالم وفاضل ويحسن قراءة القرآن وتجويد القرآن وهكذا. ثم قال يقال كذبت، هذه فضيحة ما بعدها فضيحة تكون على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل نلت جزاءك في الدنيا جراء هذا الرياء والتسمية، نلت جزاءك. أما عند الله فيشرف على فيسحب على أكرم شيء عنده وجهه، يسحب على وجهه فيلقى في النار عياذا بالله. لماذا؟ لأنه جعل ما يطلب به الدار الآخرة يطلب به ماذا؟ الحظ الفاني، أحسن الله إليكم. حتى جاء في الحديث يقال للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء. نعم، الأحاديث كلها إن شاء الله لأن معناها واحد. الحديث السادس بعد المئة، وروي عن كعب بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي واللفظ له وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره والحاكم شاهدا والبيهقي، وقال الترمذي حديث غريب. الحديث السابع بعد المئة، وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم العلم لتباه به العلماء ولا تمار به السفهاء ولا تخير به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم من رواية يحيى بن أيوب الغافقي عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه، ويحيى هذا ثقة احتج به الشيخان وغيرهما، ولا يلتفت إلى من شذ فيه. الحديث الثامن بعد المئة، ورواه ابن ماجه أيضا بنحوه من حديث حذيفة. الحديث التاسع بعد المئة، وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه. الحديث العاشر بعد المئة، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس أدخله الله جهنم. رواه ابن ماجة أيضا. نعم، ثم ذكر هذه الباقة العطرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تدل على معنى واحد، وهو حال هذا الإنسان الذي ما أراد الدار الآخرة بتحصيله للعلم، ولكن جلس وتعلم حتى يكون له تكون له السمعة عند الناس، ويقال رجل سبحان الله يجانس العلماء ويجهر بالحق في وجوههم ويقول ويصنع. الرجل هذا انظر إلى كثرة علمه ووفرة يعني ما يكون منه من علوم. تأمل، وليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية كما قالوا. فالإنسان وجب عليه أن يكون متقيا لربه معظما لحدوده سبحانه تبارك وتعالى، وأن يطلب هذا العلم يريد به الدار الآخرة. فإذا حصل على شيء من العلم ثم جلس عند العلماء فرأى من العالم أحسن الله إليك أنه قد أفتى بغير الحق، ما يقوم في الناس يعني كأنه يجهر بالحق، يقزم من شأنهم ويحقن من مكانتهم. عبد الرحمن أحد طلبة الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو في مجلسه، فإذا بالإمام مالك يسأل، عبد الرحمن المهدي يسأل عن تخليل الأصابع، قال ليس عندنا في ذلك سنة. وعبد الرحمن المهدي قد حفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على سنية ذلك، فلما انفض الناس جاء إليه قال يا إمام إنه عندنا في ذلك سنة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل. فوازن ونظر في إسناده فقال هذا حديث حسن، ثم أخذ يفتي به رحمه الله تعالى. انظر إلى الذين يقدرون العلماء والذين أحسن الله لكم، جالسوا العلماء بحق، فعلى الرغم من أنه حصل علما ما يتعاظم على العلماء ولا يقزم من شأن سائر الناس. تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء. لماذا طلب العلم؟ لأجل أن يجاري العلماء، واللفظ جاء يجاري العلماء، والآخر قال لتباهوا به العلماء، والآخر أحسن الله قال ليباهي به العلماء. وقوله ليجارى به العلماء أي ليقاوم به العلماء، والمقصود بالمجارات المعارضة في الجري، والمقصود به المفاخرة، أي كأنه يتعالى عليه ويتعاظم عليه ويفتخر عليه. نعم. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لتباهوا به العلماء أو ليباهي به العلماء، أي من المفاخرات كذلك، حتى يقال والله فلان عالم، رأيته يعني يعارض العالم، وإلى آخر ما يذكر في هذا أحسن الله إليكم. قال المناوي رحمه الله: من ابتغى العلم أي طلب تعلمه ليباهي به العلماء أي يفاخرهم ويطاولهم به، هذا المقصود. قال ابن عبد البر: من تعلم ليماري العلماء فقد قسى قلبه أي ضاع عن التحصيل، لأنه لم يرد بتعلمه وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال: وليماري أو ليماري به السفهاء، والمقصود المجادلة به السفهاء، وهو من لا عقل له أو قليل العقل. والمقصود أحسن الله إليكم بالممارات قيل هو من المرية أي الشك، قيل هو من المرية أي الشك. والمقصود فإن كل واحد من المتحاججين أو من المتحاجين يشك في ما يقوله صاحبه ويشككه فيما يريد على حجته. وقيل هو من المري، والمقصود به مسح الحالب ليستنزل ما به من اللبن، فإن كلا من المتناظرين يستخرج ما عند صاحبه، كذا حققه الطيبي رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا تخيروا به المجالس، أي والمقصود بتخير المجالس أن يقدم فيشار إليه، أن يقدم فيشار إليه وينظر إليه على أنه عالم وعلى أنه فاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ: وليصرف وجوه الناس إليه، أي يميل بالعلم الذي يخرج من فيه وجوه الناس أي العوام والطلبة، حتى يعظموه ويرفعوا من قدره وشأنه. عاقبته قال: أدخله الله النار. وجاء في قوله: فمن فعل ذلك فالنار النار، والظاهر من قوله أدخله النار أي أن هذا إخبار منه أنه استحق دخول النار بطلبه العلم لغير الله تعالى، لأجل مجادلة العلماء ومباينة السفهاء، وأن يتصدر هذه المجالس. فوجب على طالب العلم أن يخلص نيته في طلبه لله عز وجل، وأن يجاهد نفسه، وأن يدفع هذه الوساوس والخواطر الرديئة، فلا يتعلم العلم لأجل مال ولا لأجل الدنيا ولا لأجل شهرة ولا لأجل منصب، فكل هذه الأمور مما تؤدي بك إلى سواء الجحيم. تأمل النار، النار أدخله الله سبحانه تبارك وتعالى النار. وما من طالب علم إلا وهو في بداية طريقه وسبيله يعني يجول في خاطره بعض هذه الحظوظ، أن يكون عند الناس عالما، أن يعلم الناس من حاله، كما جاء عن السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. في البداية كان لغير الله، لكن لما جالس العلماء وتأدى بآدابهم وتعلم من علومهم وفهومهم صار تعلمه لله عز وجل. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاء في تأويلها عند بعض السلف: والذين جاهدوا فينا بطلب العلم لنهدينهم سبل العلم والعمل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سائلين الله تعالى سبحانه أن يوفقنا وإياكم للخير كله، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لطلب العلم وتحصيله، وتعظيم العلماء وملازمتهم، وبخاصة في زمن الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. وأحيل الكلمة إلى المقدم. قبل أن تنصرف إن شاء الله تبارك وتعالى، أنا كنت أظن كاين أسئلة، لكن نختم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يبارك في أهل هذه البلدة، وأن يوفقكم جميعا لأن تكونوا على قلب رجل واحد في اجتثاث الشر من جسد أمتنا، ودفع السهام المسمومة التي تريد أمننا وتريد جزائرنا بسوء. أسأل الله تعالى أن يبارك في المسؤولين الذين يقومون على إدارة هذه الدائرة التي هي مشرية، أسأل الله تعالى أن يعلي قدرها، أن يحفظكم جميعا مع ولاة أموركم في طاعة ذي الجلال والإكرام. أسأله سبحانه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ المسؤولين لهذه الدائرة في أموالهم وأنفسهم وأعمالهم وأولادهم وأزواجهم، وأن ييسر لهم الخير حيث كان، وأن يجعلهم رحمة لأمتهم، وأن يربط عليهم قلوب الناس في الدعاء لهم بالخير والصلاح، حتى تسير أمتنا إلى كل خير. وجزى الله تبارك وتعالى أعضاء هذه الجمعية على ما يبذلون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الدورات أعواما مديدة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع، ونسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يعلي قدركم وأن يعلي شأنكم سبحانه تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.